ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله وكلامه على سورة قاف وما اشتملت عليه من أصول الإيمان. نعم. القيم رحمه الله لما ذكر أن هذه السورة فيها بيان لأصول الإيمان الذي يغني ويشفي عن كلام أهل الكلام ومعقول أهل العقول، يبين رحمه الله من خلال كلامه ما اشتملت عليه هذه السورة من الإيمان باليوم الآخر. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحشر والبعث والنشور والحساب، وهذا لا شك واقع في الآخرة. وإذا كان الله تبارك وتعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا وجعل له جسدا وروحا، فإذا تنعم في الدنيا تنعم جسده وروحه وإذا تألم كذلك فإن الله تبارك وتعالى جعل هذا العذاب وهذا النعيم كذلك في الحياة البرزخية. فالحياة البرزخية حياة القبر فيها عذاب وفيها نعيم، وهذا العذاب وهذا النعيم يقعان على الروح والجسد معا. وكذلك يوم القيامة يعيد الله تبارك وتعالى هذه الأجساد مرة أخرى، وهذه الأجساد التي كان لها أرواح ترد إليها أرواحها. لا يخلق الله تبارك وتعالى أرواحا أخرى، بل هي أرواح هذه الأجساد. النصارى يقولون إن النعيم في الآخرة إنما يكون للأرواح، يقول النعيم هو نعيم روحي، والجنة في زعمهم هي عودة الروح إلى جوار المسيح، وأما النار فهو هي الموت الأبدي والتردي في الهوية. وهم يقولون أن النعيم والعذاب في الآخرة إنما يكون للروح وليس للبدن. فيبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا القول يخالف ما جاءت به الرسل، وأن الرسل اتفقوا على غير ذلك، وهذا كتاب الله عز وجل ينطق بهذه الحقيقة. وهذا ما استقر علمه عند مشركي العرب، فقد كانوا يعلمون ويقرون أن هذه الأجساد هي التي تبعث ويرد إليها الروح، ولذلك تعجبوا واستحالوا ذلك وقالوا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، ذلك رجع بعيد، إلى آخر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. ثم بين رحمه الله أن الله تبارك وتعالى جعل هناك في هذا الكتاب براهين على المعاد، وهذه البراهين ثلاثة، وهي تتعلق بكمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. فقال رحمه الله وهو سبحانه يقرر المعاد بذكر كمال علمه وكمال قدرته وكمال حكمته. نعم. قال فإن شبه فإن شبه المجرين له كله تتعرض إلى ثلاثة أنواع: أحدها اختلاط الزائر بأجزاء الأرض على وجه لا يتميز ولا يحصل معها تغيير شخص عن شخص. الثاني أن القدرة لا تتعلق بذلك. الثالث أن ذلك أمر لا فائدة فيه، أو أن الحكمة تطلب دوام هذا النوع الإنساني شيئا بعد شيء. هكذا أبدا إلى الأمام يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن المنكرين للبعث بعد الموت لهم شبه. هذه الشبه تعود إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول أنهم قالوا إن الأرض إذا أكلت أجساد الموتى فاختلطت الأجساد بترابها فلن تتميز تلك الذرات التي تحللت إليها هذه الأجزاء بتراب الأرض، وبالتالي لا يمكن أبدا أن تعود هذه الأجزاء مرة أخرى كما كانت. ثانيا قالوا: هذا شيء معجز، كيف يتحلل جسد إلى تراب؟ وربما أحرق هذا البدن وصار ذرات تتطاير في الهواء، جزء منها في البر وجزء منها في البحر، وربما أكل هذا الجسد، أكله وحش أو حوت أو نحو ذلك، فكيف إذن يقدر ربنا سبحانه وتعالى على إعادة هذا؟ ثالثا قالوا: هب أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما تنقص الأرض منهم ويقدر على الإعادة، فما الحكمة من إعادة هذه الأجسام مرة أخرى؟ فالله عز وجل جعل هذا النوع الإنساني في الحياة الدنيا ليستمر، فهذا يموت ويخلفه عقبه وهكذا، فما الفائدة إذن؟ فبين ربنا تبارك وتعالى أن المعاد لا ينبغي أن يختلف عليه العقلاء، فإذا كان المعاد بين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العقل يدل عليه كذلك. أما علم الله عز وجل فالله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فجمع الله تبارك وتعالى بين قدرته على إحياء الموتى وبين علمه، فقال جل وعلا: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال أيضا: وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فبين سبحانه وتعالى كمال علمه بما خلق، ولذلك من براهين البعث خلق الناس، خلق الناس من براهين البعث: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا كان الله عز وجل قادرا على الابتداء فهو كذلك سبحانه وتعالى يقدر على الإيجاد الثاني، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أما الثاني وهو تقرير كمال قدرته، قال جل وعلا: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. كذلك خلق السماوات والأرض من البعث، ولذلك قال الله عز وجل: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فخلق السماوات والأرض من براهين القدرة على البعث بعد الموت. وأما البرهان الثالث فكمال حكمته سبحانه وتعالى. الله عز وجل حينما خلق الإنسان خلقه لحكمة وأوجده لغاية بينها الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي خلق السماوات والأرض ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله عز وجل خلق الموت والحياة وخلق السماوات والأرض وخلق الإنسان لهذه الحكمة وهذه الغاية وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. فليس من الحكمة أن يخلق الله تبارك وتعالى الإنسان ليعبده ثم بعد ذلك لا يحاسبه ويتركه هملا وسدى، لا يجازي كل إنسان بما عمل، بل إن الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالبعث والنشور والحساب هو من أعظم المراهبات للإنسان. لو إن الإنسان يعلم كما قال الدهرية: هي أرحام تدفع وأرض تبلع وخلاص، وما يهلكنا إلا الدهر. لو إن الإنسان يعلم أنه لا حساب فليفعل من شاء ما شاء، يظلم، يسرق، يقتل، القوي يأكل الضعيف وهكذا. لكن علم الإنسان أن هناك يوما يحاسب الله تبارك وتعالى فيه الخلائق ويجمع الله تبارك وتعالى فيه العباد أولهم وآخرهم ويحاسبهم سبحانه وتعالى على مثاقيل الذر من أعمالهم، هذا هو ما يوافق الحكمة. فكمال حكمته سبحانه وتعالى يتبين في قوله: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. هل خلق الله سبحانه وتعالى هذا للعب واللهو؟ هل خلقهما سبحانه وتعالى للباطل؟ حاشا وكلا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى لا يحاسب ولا يعاقب؟ كلا، بل خلق الله تبارك وتعالى الخلق وجعل لهم أجلا لا ريب فيه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، كما قال الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض لأجل هذه الحكمة، فينبغي أن يكون الإيمان بالمعاد مقرر بالعقل والنقل معا. يعني لو أن الكتب السماوية لم تخبر بالمعاد هل كان يهتدي العقل إلى أنه هناك معاد وهناك بعث وهناك نشور وحساب؟ نعم، كان يهتدي لذلك. ولذلك الإمام ابن القيم في نهاية كلامه يقول: ولهذا كان الصواب أن المعاد معلوم بالعقل مع الشرع. نعم. قال رحمه الله: يا أخ محمد، أخ محمد قاعد بس السطرين قليلين دول بس. ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم فهم في أمر مليء مختلط يحصلون منه على شيء. فهم في أمر مريج مختلط لا يحصلون منه على شيء. ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي والبنائي والدفاع والزواج هذا استطراد من ابن القيم رحمه الله لبيان اشتملت عليه هذه السورة الكريمة من بيان ضلال المشركين حينما انكروا البعث بعد الموت، فسجل الله تبارك وتعالى عليهم هذه الحيرة وهذا الاختلاف، فقال: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والحق هو كتاب الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم، فلما كذبوا بالكتاب وبالنبي صلى الله عليه وسلم اختلط عليهم أمرهم. ثم ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله الدلائل التي نصبها الله تبارك وتعالى للعباد في هذا الكون مما يستدل بها على قدرته سبحانه وتعالى وكمال حكمته، وعلى إعادة الناس بعد موتهم. فذكر ربنا تبارك وتعالى أنه أنعم على العباد بإنزال المطر من السماء، هذا المطر الذي به حياة الأرض، وحياة الأرض بها حياة الإنسان والبهائم. ثم بين ربنا تبارك وتعالى في آخر الكلام على هذه الآيات أنه سبحانه وتعالى كما أخرج هذه الزروع وأخرج هذه الثمار من الأرض الميتة بإنزال المطر، قال: فأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. والله تبارك وتعالى أيضا في غير آية من كتابه بيّن أن إحياء الأرض بعد موتها دليل قاطع على إحياء الموت، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نعم. قال ثم انتظر سبحانه إلى تقرير النبوة بأحسن تقرير وأوجد ربه وأبعده عن كل شبهة وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوه فأهلكهم بأنواع الهلاك، وصدق فيهم وعدهم الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا. وهذا تقرير للقوة ولقوة من أخبر بذلك عنه من غير أن يتعلم ذلك وطهارة. فمن عالم عالية كمه فلا بيلي من أين يصل له ومن أين يأتيه. وليس المراد في تعيال بذلك الآية التعب كما يظن مثل مع تفسير القرآن. فهذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه عن نفسه في آخر سورة بقوله وما مسنا من لغوب. ثم أخبر سبحانه أنه في لبس من خلق جديد، أي أنه ثبت عليه إعادة الخلق خلقا جديدا. ثم نفاه على ما هو من أعظم آيات قدرته وشواهد نبوته وأدلة المعاد وهو خلق الإنسان. فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد، وإلى دليل أوضح من تركيب هذه الصورة الآدمية بأعظمها وأقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعيون والإرادات والصناعات، كل ذلك من نطفة ماء. فلو رفع العقل رباه لاكتفى بذكره في نفسه، واستدل بوجوده على جميع ما أخبر به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته. نعم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله إن الله عز وجل في هذه السورة قد بين أصول الإيمان، ومن أصول الإيمان الإيمان بالنبوات، فذكر الله عز وجل بعض أنبيائه ورسله الذين أرسلهم إلى أقوامهم فكذبوهم، فكانت العاقبة وكان المآل هو الهلاك الذي حاق بهم والاستئصال الذي استأصلهم الله تبارك وتعالى به. فهذا تقرير للنبوات. ثم عاد سبحانه وتعالى مرة أخرى إلى تقرير المعاد. لماذا؟ أن هذه المسألة من أكثر المسائل التي خالف فيها المشركون، فالمشركون أنكروا البعث والمعاد، مع أننا قلنا إن البعث بعد الموت لا بد منه، دل عليه العقل والنقل، وأن الإنسان إذا اعتقد أنه لا بعث ولا حساب فإنه يفعل ما يشاء في الدنيا. أما إذا كان معتقدا أن الله عز وجل سيوقفه بين يديه ويسأله ويحاسبه ويجازيه، فإنه لا بد أن يعمل لهذا اليوم. فلذلك أعاد الله تبارك وتعالى بيان هذا الأمر مرة أخرى في هذه السورة، فقال جل وعلا أفعينا بالخلق الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى كما في قوله وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كان الخلق الأول لم يعجز الله تبارك وتعالى، معلوم أن الإنسان ولله المثل الأعلى، إذا أراد أن يخترع آلة من الآلات فإنه يجلس مع نفسه ثم يخطط ويقرر ويأتي بالمواد ويأتي بالآلات ويستشير من حوله، وربما تكون جماعة علمية كبيرة أو مؤسسة حتى تستطيع أن تخترع آلة من الآلات. لكن إذا تم لهم ذلك يستطيعون أن يستنسخوا من هذه الآلة مليارات الآلات، خلاص الأمر صار سهلا. فإذا قدر أن هذه الآلة تفككت، هل يستطيع هذا الإنسان أن يعيدها مرة أخرى؟ يستطيع، لأنه الذي اخترعها فلله الأعلى. الله تبارك وتعالى يقول أفعينا بالخلق الأول، إن الخلق الأول لم يعجل الله تبارك وتعالى، وإذا كان ذلك كذلك فإن إعادة الأجساد بعد تفرقها في الأرض والتراب شيء يسير على الله تبارك وتعالى، ذلك حشر علينا يسير. فخاطبهم الله تبارك وتعالى بهذه الآيات ليبين لهم سبحانه وتعالى أن خلقهم من جديد هو أمر يسير على الله سبحانه وتعالى. ثم أخبر سبحانه وتعالى بقوله: ولقد خلقنا الإنسان، ثم قال تبارك وتعالى: بل هم في لبس من خلق جديد، أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا. لماذا؟ لأنهم استبعدوا أن يكون لله تبارك وتعالى قدرة على ذلك. وقد تقدم أن الله سبحانه وتعالى بين كمال قدرته كما بين كمال علمه كما بين كمال حكمته، وهذه براهين المعاد. نعم. قال الله: ثم أخبر سبحانه عن حارة علمه به حتى علم وسائل النفس، ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والحارة، وأن ذلك أدنى إليه من العرف الذي هو ذلك من بدنه، فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرف. وقال شيخنا: المراد قولنا ملائكتنا، كما قال: فإذا ضربناه فاتبع قرآنه، أي إذا ضربه عليه الرسول ما جبريل. قال الرسول عليه قوله: إذ يتلقى المتلقيان. فقيد الخطبة المذكورة بتلقي ملكين، ولو كان المراد به خطبة ذات نقل تقيد وقت تلقي ملكين، فلا عدة بالآية لحلولين ولا معطل. يعني في قوله تبارك وتعالى: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أو قول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قوله تبارك وتعالى: ونحن أقرب إليه، هل معنى ذلك أن الله عز وجل قريب بذاته من عبده أم قريب بعلمه؟ تقدم إن القرب أو صفة القرب إنما جعلها الله تبارك وتعالى نوعا واحدا، وهو القرب الخاص وليس القرب العام. فالقرب بينه ربنا تبارك وتعالى في كتابه بأنه قرب خاص من عباده المؤمنين: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. وإذا كان ذلك كذلك فإن هذه الآية لا تدل على قرب الله تبارك وتعالى بذاته من عبده أو من هذا العرق الذي ذكر في هذه الآية، وإنما المراد بقوله ونحن أقرب إليه أي الملائكة، لأن الله عز وجل قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. إذ يعني عندما يتلقى المتلقيان، فالملائكة قريبة من العبد أقرب إليه من حبل الوريد، وهذا جائز كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، مع أن الذي يقرأ هو من؟ هو جبريل. ولكن لما كان جبريل عليه السلام يقرأ بأمر ربه وبإذنه جعل الله تبارك وتعالى القراءة إليه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وهنا كذلك، فالله عز وجل يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الإمام ابن القيم ينقل عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. قال: ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان، يعني هذه كتلك. فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين، يعني ليس قربا عاما ولكن هو قرب خاص هنا ومقيد. ولو كان المراد به قرب الذات لم يتقيد بوقت تلقي الملكين، كان يبقى القرب ده في أي وقت وليس عندما يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قائد. يقول فلا حجة في الآية لحلولي ولا معطل، يعني لا يستدل بهذه الآية على القول بالحلول وأن الله عز وجل حال في الأشياء وأنه سبحانه وتعالى في كل مكان، إنما نقول هو في كل مكان بعلمه، وأما بذاته فهو سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، مع أن بعض السلف فسر الآية على ظاهرها كما ذكرنا ذلك في دروس العقيدة. نعم. قالت المعطى سبحانه أن على يمينه وشماله ملكين يكتبان أعماله وأحواله، ونبه بأشراف الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي أول وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال وهي غايات الأقوال ونهايتها، ثم أخبر عن قيامة الصغرى وهي كثرة الموت وأنها تغيير الحق وهو القادر سبحانه والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي نعم لنا قبل يوم القيامة. ثم ذكر القيامة الكبرى يقول ونفخ في الصور ذلك يوم معين. ثم أخبر عن أحوال الفرد في هذا اليوم وأن كل أحد يأتي الله سبحانه ذلك اليوم ومعه صالح يصوفه وشهيد يشهد عليه، وهذا غير شهادة جوارحه وغير شهادة الأرض التي كان عليها له عليه وغير شهادة رسوله والمؤمنين، فإن الله سبحانه يستشهد على العبد الحق ظهر الأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجنود التي عصوا بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه وهو أعلم العالمين وأحكم الحاكمين. ولهذا أخبر نبيه أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرار وشهادة بينا لا بمجرد علمه، فكيف يتوب لحاكم أن يحكم بمجرد علمه من غير بينة ولا إقرار؟ نعم. أزال من الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله تبارك وتعالى بيّن في هذه السورة الكريمة أن كل إنسان قيد الله تبارك وتعالى له ملكين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد بيان أنه سبحانه وتعالى يحصي على العباد أقوالهم، وهذه الأقوال التي يحصيها الله تبارك وتعالى عليهم في كتاب عنده، وهذه الأقوال وإن دقت وصغرت فهي مكتوبة على الإنسان، وإذا كانت الأقوال التي تصدر من الإنسان لا شك أنها أكثر من الأعمال، فإذا كانت هذه الأقوال تسجل على الإنسان فمن باب أولى أن تسجل عليه الأعمال. ثم أخبر سبحانه وتعالى عن القيامة الصغرى، نبه الإمام ابن القيم في أول الكلام أن هذه السورة فيها بيان القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، فالصغرى في قوله تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وهي قال وإنها تجيء بالحق، وتفسير الحق لقاؤه سبحانه وتعالى والقدوم عليه وعرض الروح عليه والثواب والعقاب الذي تعجل لها قبل القيامة الكبرى، يعني الحياة البرزخية التي تكون بين الحياتين، حياة الدنيا والحياة الآخرة، بينهما حياة برزخية وهي حياة القبر، والقبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر، ومن لم ينج منه فما بعده أشد. ففي هذا القبر، في هذه الحفرة، يكون العقاب ويكون الثواب، وهو شيء معجل للإنسان قبل العقاب وقبل الثواب الأكبر يوم القيامة، ولذلك سماها قيامة صغرى للإنسان. أما القيامة الكبرى ففي قوله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. السائق والشهيد، المفسرون رحمهم الله قالوا إن السائق ده هو ملك من الملائكة، وكذلك قالوا الشهيد ملك آخر من الملائكة، فالسائق هذا ملك يسوق هذه النفس، والشهيد ملك يشهد عمل العبد الذي كان في الدنيا. وبعضهم قال لا، السائق ملك لكن الشهيد هو الإنسان نفسه، وأنه يشهد على نفسه يوم القيامة، كما بين الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. وكذلك قوله تبارك وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وفي الحديث أن العبد يجادل ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول: لا أرضى شهيدا غير نفسي، فيأمر الله تبارك وتعالى فيه فيختم عليه وتتكلم جوارحه، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فإذا شهدت عليه الجوارح وأدين قال لجوارحه: سحقا لكن وبعدا عن كن كنت أناضل. والقول الثالث في الشهيد، قالوا إنما الشهيد هو نبي كل أمة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فالإمام ابن القيم يعلم هذه التفسير، ولذلك يقول إيه؟ يقول: وهذا غير جوارحه، يعني ما تقولش إن الشهيد هنا المراد به شهادة الجوارح وغير شهادة الأرض، إن بعض المفسرين قال الأرض تشهد على الإنسان، وغير شهادة رسوله والمؤمنين. يقول هذه الشهادة غير هذه الشهادات، فإن الله سبحانه وتعالى يستشهد على العبد الحفظة والأنبياء والأمكنة التي عملوا عليها الخير والشر والجلود التي عصوه بها، ولا يحكم بينهم بمجرد علمه، وهو أعدل العادلين وأحكم الحاكمين. يقول هذه شهادة شاملة، ولهذا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بين الناس بما سمعه من إقرارهم وشهادة البينة، لا بمجرد علمه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيقي. نقف على هنا يا شيخ محمد.